وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا واسألونك عن الروح واسألونك عن